بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بالعدد، وأشرنا إلى تقسيم المعتدات وأنهن ست، ثم تعرضنا لما يتعلق بالإحداد، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستبراء. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ بالوضع في الحامل، وحيضة في الحائض، وشهر في الآيسة، وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستبراء. لما فرغ المؤلف عليه رحمة الله من كتاب العدد، وهي عدة المرأة الحرة، أعقبه بما ينبغي من الاستبراء للإماء اللواتي يتخذن فراش، يعني الأمة إذا وطئها سيدها، أو الأمة إذا ملكها واستمتع بها، أو استفرشها، أو مسها. ذكر المؤلف هنا كيفية الاستبراء. والاستبراء في اللغة هو البراءة، طلب البراءة. الاستبراء هو طلب البراءة، أما في الاصطلاح فهو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. وبعضهم يقول: لماذا تقصرونه على ملك اليمين؟ هو العلم تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم، ببراءة الرحم عموما، سواء كان لملك اليمين أو لا. لكن هو في الجملة يخص ملك اليمين. والاستبراء يجب في ثلاثة أحوال، يجب في ثلاثة مواضع. الاستبراء يجب في ثلاثة مواضع أشار إليها المؤلف عليه رحمة الله بقوله: من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ بالوضع في الحامل. إذن الموضع الأول الذي يجب فيه الاستبراء هو من ملك أمة وجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها، لأنها قد تكون موطوءة عند من كان قبله، عند من ملكها سيدها الأول، فنقول للمالك الثاني يجب عليك قبل أن تطأها أن تستبرئها بمجرد ملكك لها، واستبراؤها بحيضة إن كانت تحيض، أو بشهر إن كانت لا تحيض، فإن كانت ذات حمل فاستبراؤها بوضع الحمل. الموضع الثاني المستفرشة، يعني التي جعلها سيدها فراشا له لا يزوجها حتى يستبرئها، لو أن سيدها جعلها فراشا له يعني يطأها، نقول يحرم عليك إذا أردت أن تزوجها أن تزوجها قبل استبرائها، لأنها كانت فراشا لك، فلا بد من استبرائها، لأن المقصود هو براءة الرحم، ولا تعلم براءة الرحم إلا بالاستبراء بالحيض أو الشهر أو وضع الحمل. الموضع الثالث قال: والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ، حتى تستبرأ. الموضع الثالث المعتقة، فإذا اعتقها سيدها وكان يطأها قبل أن يعتقها، فهنا يلزمها هي أن تستبرئ نفسها قبل أن تتزوج، يلزمها تستبرئ نفسها، لأن زوجها الجديد بعد العتق سيتزوجها وهي حرة، ما له علاقة بالاستبراء، فنقول هي التي يلزمها أن تستبرئ نفسها، أن تستبرئ نفسها بعد عتقها، هذه مسؤوليتها هي، لأن مالكها لما اعتقها انتهت مسؤوليته، وزوجها الجديد سيتزوجها على أنها حرة، فبالتالي لا يلزمه ذلك. قال المؤلف: من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها، المباشرة هنا فيما دون الفرج، لم يصبها يعني لم يجامعها، ولم يباشرها يعني يباشرها فيما دون الفرج، والمباشرة فيما دون الفرج تعني القبلة، اللمس، الضم وما يتعلق به، المهم كل فعل دون الجماع فإنه يسمى مباشرة فيما دون الفرج. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، تقول: كان صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالمباشرة تعني الضم واللمس والتقبيل وما يلحق به حتى يستبرئها، وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرأ بالوضع في الحامل. ما دليل ذلك؟ عموم قول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. قال: وحيضة، يعني تستبرأ غير الحامل بحيضة إذا كانت تحيض، وشهر في الآيسة، وشهر في الآيسة، لأن المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال الله جل وعلا في الآيسة والصغيرة واللائي يئسن من المحيض: عدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن إلا هن الصغيرات. إذن العدة محددة بالنص، محددة بالنص، فهنا الاستبراء يلحق به، فنقول الحامل بالوضع بالنص، والآيسة والصغيرة والتي تحيض بحيضة أو بشهر مكان الحيض. قال: وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه، لا تدري سببه. قلنا في الحرة إذا ارتفع حيضها لا تدري كم، رجحنا أنها سنة، رجحنا أنها سنة، تسعة أشهر الحمل وثلاثة مقابل العدة اللي ثلاث قروء أو ثلاثة أشهر. هنا نقول عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل وشهر مقابل الحيضة أو مقابل الشهر. قال: وتسعة وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه، تسعة أشهر للحمل وشهر بدل الحيضة، وشهر مكان الحيضة. طيب، ما الدليل على الاستبراء عموما؟ ما الدليل على وجوب الاستبراء عموما؟ نقول حديث في سبي أوطاس، قال صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال ذلك صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس، في سبي أوطاس. إذن نقول الاستبراء إما أن يكون بوضع الحمل، أو يكون بالحيض، أو يكون بالأشهر. فإن كانت المرأة اللي الأمع حاملا فإن استبراءها يكون بوضع الحمل، وإن كانت حائضا ممن يحيض فاستبراؤها بحيضة، وإن كانت ممن لا يحيض كأن تكون آيسة أو صغيرة فبشهر بدل الحيضة. نعم، يقرأ. كتاب الرضاع: يحرم خمس رضعات في الحولين، وتنشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله، ومن في درجته، فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل. فإن وطئ امرأة، عندك وطئ ولا وطئ واحد؟ لا، وطئ. أين بعض النسخ فيها وطئ، وطئ ما هي مثنى دون ألف التثنية، دون ألف التثنية موجود، أي تكتبون بجوارها لعلها وطئ، لعلها وطئ بالتثنية. فإن وطئ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما، وإلا حرم عليهما، ويثبت بقول امرأة عدل. لاحظوا الآن ثلاثة أسطر ونصف في الرضاع، مع أن المؤلف رحمه الله ذكر جملة من المسائل الهامة، وهذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي لطالب العلم أن يضبط مسائله. ولو أن طالب العلم ضبط بعض القواعد في كل باب سهلت عليه سائر المسائل، وسنحاول إن شاء الله ذكر عامة المسائل التي يحتاج إليها في كتاب الرضاع، سواء ذكرها المؤلف أو أشار إليها إشارة أو لم يذكرها ولم يشر إليها. وقبل أن نبدأ، أبلغوني أن الدرس غدا تقدم إلى الساعة السادسة، تبلغتم بهذا؟ صباحا إيه؟ تبلغتم بهذا؟ بعد الفجر هذا يقولون الدرس للشيخ عبد الرزاق، أما أنا عندي درس في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر، ينتهي يعني مع الإشراق أو بعد الإشراق، فقالوا لعلك تتقدم قليلا ويبدأ درسك هنا الساعة 6 ليكون الإخوة في حل من كان له رغبة، لأنهم سيرتبطون بالدرس في المساء. فقلت أنا وإن كان الأمر شاقا علي مصلحة إخواني ألزم من مصلحتي. أي. ها؟ خلاص الساعة 6 صباحا أبلغتني إدارة الدورة بذلك، اتصلوا بي وأبلغوني. طيب، يقولون ما في درس بكرة بعد المغرب والعشاء كذا، كل الأخوة المشايخ انتهوا، فما في إلا درس ودرس الشيخ عبد الرزاق، فقدمنا درس الشيخ عبد الرزاق لعلك تتقدم. قلت ما في إشكال. طيب، نحن نحرص على المصلحة، وأنا عندي درس في المسجد، بعد ما أفرغ إن شاء الله أجي مباشرة هنا بإذن الله تعالى. طيب، قال المؤلف كتاب الرضاع. الرضاع في اللغة بفتح الراء وكسرها يقال رضع، و ها لا أبي يا أخونا ينطقها، ها قلنا بفتح الراء وكسرها الرضع، والثانية خليك معنا، صح صح صح صح شوي، ها انطقها. طيب حنا نقول بفتح الراء وكسرها، صح ولا لا؟ الرضع هذا الفتح، إذا بغينا ننطقها بالكسر ايش نقول؟ الرضاع. أحسنت، صح، فتح الله عليك. إذن يضبط بفتح الراء وكسرها المشددة الرضاع والرضاع، مع أن الفتح أكثر وأفصح. طيب، يقال بفتح الراء وكسرها وهو مصدر رضع الصبي الثدي أي مصه، رضع الصبي الثدي أي مصه، وأما في الاصطلاح فهو مص من دون الحولين، مص من دون الحولين لبنا، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحو، مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحو. وتلاحظون المؤلف أو التعريف اشتمل على شروط الرضاع كما سيأتي، على شروط الرضاع كما سيأتي. طيب، ما هو حكم الرضاع؟ الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قول الله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأما السنة فقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قاعدة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقد نقل غير واحد الإجماع على ثبوت الرضاع، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ثبوت الرضاع والتحريم به إذا استكمل شرائطه، إذا استكمل شرائطه. طيب، ما الذي يترتب على الرضاع من الأحكام؟ ما الذي يترتب على الرضاع من الأحكام؟ ترتب عليه حرمة النكاح الزواج، يترتب عليه المحرمية، إذا تم الرضاع يكون محرما، يترتب عليه الخلوة، إباحة الخلوة، يترتب عليه إباحة النظر لهذه المرأة التي رضع معها أو رضع مع أختها أو أخيها، لكن لا يترتب عليه التوارث، ولا يترتب عليه الولاية، لا يكون الأخ من الرضاع أو الأب من الرضاع وليا في النكاح، وهل يترتب عليه وجوب الصلة؟ هل يترتب عليه وجوب الصلة؟ ها؟ محل خلاف، لكن نقول لا شك أنهم من أقاربه، لكن ليس مثل أقاربه من النسب، فهو يصل يعني أقاربه من الرضاع. وتعرفون أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على التواصل مع أقاربه عليه الصلاة والسلام من الرضاع لهدايتهم ودلالتهم على الخير. طيب، ما هي شروط الرضاع؟ المؤلف يقول عليه رحمة الله: يحرم خمس رضعات. خمس رضعات، هذا أحد الشروط. لا بد أن يكون الرضاع خمس، يعني لا يحرم إلا خمس. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قيل يحرم قليل الرضاع وكثير، وقيل تحرم الرضعة الواحدة، وقيل تحرم الرضعتان، وقيل الثلاث، وقيل لابد من الخمس. والصواب أنه لابد من خمس رضعات، لأنه ثبت كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن أو كما ثبت. ها؟ أخوكم يقول: هل الرضعات لابد أن تكون متتابعة؟ نقول لا، سيأتينا إن شاء الله ما يلغز فيه الفقهاء في هذا الباب. بلى، لو كان بين كل رضعة والأخرى خمسة أشهر أو ستة أو سبعة يحرمها. طيب، يحرم خمس رضعات، والرضعات مشبعات، وليس معنى مشبعات أنه لازم يمتلي بطن طفل، لا، يأخذ الثدي ويتركه باختياره، يأخذ الثدي ويتركه باختياره. خمس رضعات في الحولين، هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، في الحولين، ولهذا رضاع الكبير لا أثر له في أصح قولي العلماء. رضاع الكبير لا أثر له. ونجيب على حادثة سالم مولى أبي حذيفة أنها قضية عين خاصة، أن هذا الحكم خاص. وإن كان ذهب بعض المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن رضاع الكبير يؤثر وله يعني حكم الرضاع في الحالات التي تشابه حالة سالم، يعني عند الحاجة، عند الضرورة لذلك، ولكن هذا محل نظر، هذا محل نظر. يا أخوان، فتحنا باب الأسئلة، أي فأنا موصيني بعض الطلاب من العام الماضي وأنا تلاحظوا أن يفتح باب الأسئلة بعد ما نتهي، لكن لو نفتح باب الأسئلة يعني ما الحقيقة ممكن ما نمشي، ولا أنا والله ما عندي إشكال لو ما نشرح إلا سطر واحد، ما عندي إشكال. طيب، في الحولين، وتنشر الحرمة، تنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله. خلونا نستكمل الشروط. الشروط الآن ذكرنا شرطين، ذكرنا أن تكون الرضعات كم؟ خمس، وذكرنا أن يكون الرضاع في الحولين. أيضا نقول من الشروط أن أن يكون الرضاع يعني لحاجة الطفل، أن يكون الرضاع لحاجة الطفل، وأن يكون لبن امرأة، أن يكون لحاجة وأن يكون لبن امرأة، يعني لبن غير المرأة يؤثر ما يؤثر. ومن أهل العلم من نازع في الجزئية الأولى من هذا الشرط اللي هي مسألة الحاجة، يقول حتى لو لم يكن محتاج ورضع يؤثر. المهم الشرط الثالث أن يكون اللبن لبن امرأة، وأن يكون الرضاع من حاجة. هذه ثلاثة شروط لا بد منها. بمعنى قولنا لبن امرأة، يعني لو كان لبن شاة لبن بقرة يؤثر ما يؤثر؟ لا يؤثر. طيب أرأيتم لو كان لبن بكر بنت صغيرة 16 و17 يؤثر ولا ما يؤثر؟ احنا قلنا في التعريف مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. طيب أرأيتم لو كانت بكر يؤثر ولا ما يؤثر؟ بنت صغيرة يعني ما يؤثر عندك، فتح الله عليك، ولكن ترى الجواب محل نظر، وفتح الله عليك. طيب أيضا لو كانت عجوز كبيرة، عجوز كبيرة عمرها بالسبعين بالتسعين، يؤثر حليبها ولا ما يؤثر؟ ضمت الطفلة والطفلة وقد وقفت على حالات عجيبة في هذا، يعني امرأة توفيت بنتها فالليلة يعني الليلة اللي عقبت الوفاة بكت البنت الصغيرة الرضيعة، فجدتها ضمتها إلى صدرها وكانت متوقفة عن الإنجاب لها 30 سنة، فلما ضمتها در ثديها فأرضعتها 2 سنين، مع أن يعني كان الإنسان قد لا يصدق هذا، لكن وقفت عليه، أنا أعرف الحالة تمام. الله جل وعلا لطف بها ورحم هذه الصغيرة وامتن على هذه الكبيرة بأن در ثديها. هكذا لو كانت بنت صغيرة، الراجح أنه يحرم سواء كان من كبيرة أو صغيرة، وقد رجح هذا ابن قدامة رحمه الله في العمدة، في عمدة الفقه، يعني قال سواء كانت بكرا وغيره، وهي رواية عند الحنابلة وهي الراجحة، حتى يعني وإن كانت بكرا فلا يلزم أن يكون الحليب ثاب عن حمل. طيب قال 5 رضعات في الحولين وتنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته. تنتشر الحرمة إلى فروعه، فروع الرضيع، انتبهوا معي إلى هذه القاعدة المهمة جدا، تنتشر الحرمة إلى فروعه. عندنا الآن أم مرضعة وعندنا رضيع، الرضيع هذا تنتشر الحرمة إلى فروعه، إلى من؟ إلى فروعه. من هم فروعه؟ أبناؤه وبناته والنزل، دون أصوله، يعني دون أبيه ودون أمه من النسب، ودون جده وجدته. كيف؟ بمعنى لو أن أباه أراد أن يخطب أمه من الرضاع ويتزوجها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. معي أنتم ولا مجمع؟ أبي الجميع، يعني أبوه الآن من النسب أراد أن يخطب ولا يخطب؟ ذكرنا هذا العام الماضي، يخطب ولا يخطب؟ بالكسر، لأن الخطبة في النكاح والخطبة في الجمعة والذكر والوعظ. لو أن أباه من النسب أراد أن يخطب أمه من الرضاع، أيجوز له ذلك؟ نقول نعم يجوز. لكن لو أن ابنه من النسب أراد أن يخطب أم أبيه من الرضاع يجوز؟ لا يجوز. واضح ولا مو واضح؟ طيب ها واضح؟ طيب إذن تنتشر الحرمة إلى فروعه دون أصوله. قال ومن في درجته، يعني لا تنتشر الحرمة إلى من في درجته. من هم الذين في درجته؟ إخوانه وأخواته. فبإمكان أخيه من النسب أن يخطب أمه، أم أخيه من الرضاع. طيب هل يعقل أن أخاك يتزوج أختك من النسب؟ هل يعقل أن أخاك يتزوج أختك من النسب؟ أبي اللي يقول يعقل من هو؟ ها صح، الجواب صحيح وإن كان لبست على الأخوان شوي. أنت فاهم؟ صح، يعني أخوك من أمك لا علاقة له بأخيك من أبيك، يعني تكون امرأة تزوجت رجلين أنجبت من هذا وأنجبت من هذا، ويعني هناك أخ، هناك أشقة وهناك إخوة من الأم، هذا أخوي من أمي لا علاقة له بأخي من أبي، أخي من أبي من امرأة أخرى، فهو لا علاقة له بأختي من أمي. واضح؟ وأختي من أمي لا علاقة له به، فأخي من أبي من امرأة بعيدة يتزوج أختي من أمي من أب غير أبي. واضح ولا لا؟ فلا إشكال فيها. وعندنا حالات كثيرة، عندنا حالات كثيرة موجود يسمي أخواله وأعمامهم، أخواله وأعمام في وقت واحد. طيب ومن في درجته اللي هم أخوانه وأخواته، فإن وطئا يعني شخصين، وطئ شخصان امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب. شلون هذه المسألة؟ الآن عندنا شخصان وطئ امرأة فولدت، خليك معي، فولدت اي طبعا حصل. فالآن المولود هذا مولود ما في إشكال لهذا أو لهذا. فالآن أن القافة ألحقته بأحدهم، هذه المرأة اللي ولدت أرضعت رضيعا، الرضيع هذا يكون ابنا لمن من الرضاع؟ لمن ألحقت القافة الرضيع ابن النسب به، اللي هو ابن النسب. واضح؟ يعني عندنا الآن امرأة وطئها رجلان القافة ألحقته بواحد منهم، أصبح هذا الولد من النسب ينسب لفلان ابن فلان. فلما أرضعت، هل هذا الرضيع أخ لأولاد من ألحقتهم به القافة، أم أنه أخ للذين لم تلحقهم به القافة؟ قطعا أخ لمن ألحقتهم به القافة. فإن ألحقته القافة بالاثنين، قالت لا هو ولد للاثنين جميعا، فيكون الرضيع أخا لأولاد الاثنين، أخا لأولاد الاثنين، وتترتب على هذا الأحكام. يقول المؤلف فإن وطئ امرأة، وطئ شخصان امرأة فولدت فأرضعت فهو الرضيع ابن ذي النسب فهو الرضيع هنا ولا المولود؟ المولود. فهو ابن ذي النسب ولو لهما، لو هنا إشارة إلى الخلاف القوي في المذهب، ولو لهما يعني ولو ألحقته القافة به الاثنين، وإلا حرم عليهما، وإلا حرم عليهم، يعني لو حكمت القافة به للواطئين ترتبت الأحكام عليهما، وإن لم يحكم به لهما حرم عليهما، ما له علاقة بهما معا، ما له علاقة بهما معا. ويثبت بقول امرأة عدل، لأنه جاء في الحديث كيف وقد زعمت، أو كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، أو كيف وقد زعمت، فما دامت تكلمت فخلاص ثبت الحكم، فيقبل بقول امرأة عدل، أما الفاسقة فلا يعتبر، لا يعتبر قولها. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، يلغز الفقهاء فيقولون ابن له أم من الرضاع وليست له، وليس له أب، ويقولون ابن له أب من الرضاع وليست له أم، هل يعقل هذا؟ يعقل؟ يعقل؟ طيب شلون يعقل؟ كله، عطنا واحدة منها، ولا عطناهن كله؟ ايوه احسنت، صح، الجواب صحيح. هذه المساله يلغز فيها الفقهاء فيقولون ولد له اب من الرضاع وليس له ام من الرضاع، يكون رجل عندها اكثر من امراه، فالمرأة هذه ترضع الرضيع رضعتين والثاني ترضع ثلاث رضعات، هذا الولد له أب من الرضاع صح ولا لا؟ ولكن هل له أم من الرضاع؟ ما له أم، لأن ما في واحدة رضعتها خمس رضعات، هذا له أب من الرضاع وليس له أم. العكس، ها؟ يعني ينظر إليها تكشف لنا، لكن هذه له أم من الرضاع وليس له أب. مثال ذلك يعني لو أن امرأة تزوجت رجلا ثم مات وطلقها فأرضعت من حليبه طفلا رضعتين، ثم لما تزوجت رجلا ثانيا بعد سنة أو أكثر أو أقل أرضعت هذا الطفل نفسه ثلاث رضعات من حليب رجل آخر، هذا له أم من الرضاع وليست له، وليس له أب من الرضاع. واضح؟ هي في الحولين بعد سنة، بعد سنة. واضح؟ واضح ولا أعيد؟ طيب، أب طفل له أب من الرضاع وليست له أم، هذا يتصور في رجل عنده أكثر من زوجة، إحدى الزوجات أرضعت الطفل رضعتين والأخرى أرضعته ثلاث رضعات، هذا له أب من الرضاع لأن الحليب هنا للمرأتين واحد، لرجل واحد، وأما الأم فهي مختلفة، هنا ما في أم من الرضاع لأن كل واحدة لم ترضع الرضيع خمس رضعات. العكس، طفل له أم من الرضاع وليس له أب، هذا يتصور في امرأة تزوجها رجلان، إما أن يكون الأول طلقها أو مات عنها فأرضعت رضيعا من الزوج الأولي رضعتين، ثم لما مات زوجها الأول أو طلقها أرضعت نفس الرضيع هذا ثلاث رضعات من الزوجي، من حليب الزوج الثاني، فهذا الطفل يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. ها؟ أمه واحدة ثانية، أمه من النسب، أمه واحدة ثانية. ما هي بوالدة؟ لا ما هي بزوجات والدة، هذا أم ولد من زوجة أخرى، يعني من أب آخر وأم أخرى، ما له علاقة. نحن نتكلم في الرضاع، وإلا هو ولد من النسب لامرأة أخرى. استوعبت ولا ما استوعبت؟ طيب، عندنا هذه امرأة وهذا أب وهذا طفل، ها، وهذه أمه من النسب، أمه من النسب اسمها عائشة، ولدته وماتت، ها، هذا بقي ما له رضاعة. جاءت هذه زوجة محمد هذا وأرضعت هذا الطفل سليم، أرضعته رضعتين، ها، فتوفي محمد هذا وجاء أحمد وتزوجته هذه المرأة ثم أرضعت هذا الطفل ثلاث رضعات، صار له أم من الرضاع وليس له أب، لأن أحمد له رضعتين ومحمد له ثلاث رضعات، هذه أمه من النسب، ما له علاقة بالأم من الرضاع. واضح؟ طيب، إذن هذه مسألة يعني أب من الرضاع وليست له أم. طيب، مسألة المصاهرة، التحريم بالمصاهرة، هل يثبت التحريم بالمصاهرة؟ حنا عرفنا الآن يعني التحريم بالرضاع لا إشكال فيه، لكن بالمصاهرة، يعني زوجة الأب من الرضاع، هل تحرم على زوجة الأب من الرضاع، هل تحرم على الابن؟ وزوجة الابن من الرضاع هل تحرم على الأب، أبوه من الرضاع، ولا ما تحرم؟ بمعنى، هل للرضاع أثر في المصاهرة؟ هل للرضاع أثر في التحريم بالمصاهرة مثل النسب، ولا أن خاص بالنسب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهل إذا حرمنا من النسب، حرمنا بالرضاع، نحرم أيضا بالمصاهرة مثل النسب تماما ولا لا؟ نعم، المسألة محل خلاف، جماهير أهل العلم على أنه يحرم، أن المصاهرة يحرم بها، يعني لها أثر في الحكم، يعني الرضاع يؤثر فيها، فلا يجوز للرضيع أن يعني يتزوج مثلا، يتزوج زوجة أبيه من الرضاع، ولا الأب من الرضاع لا يتزوج زوجة ابنه، ها، من الرضاع، ولا ولها أن تكشف له، مثل تماما الرضاع. واضح؟ والقول الثاني، وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لا أثر للمصاهرة في يعني في الحكم، وبالتالي يستدل هو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقول ما ذكر المصاهرة هنا، لكن قول الجمهور أرجح. ومع أن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، لكنه يقول يمنع التزاوج، يمنع التزاوج يعني في هذه المسألة، يمنع التزاوج ويمنع الكشف، ويمنع الكشف، يعني يقول ما هم محرم احتياطا، يقول ما هم محرم، يمنع التزاوج ويمنع الكشف، يقول ليس محرما. ونحن نقول إما أن يكون محرم أو ليس بمحرم، ولا شك أن رأي الجمهور أرجح، بل هناك يعني من نقل الاتفاق على هذا، من نقل الاتفاق على هذا شيخ. طيب، القاعدة، إذا أردت أن تعرف تضبط مسائل الرضاع، القاعدة أنك تنزل الرضيع منزلة الابن من النسب، قاعدة لو تضبطها ما تشكل عليك مسائل الرضاع أبدا، نزل الرضيع منزلة الولد من النسب، وهنا تنضبط عندك القاعدة. يعني أي مسألة في الرضاع إذا نزلت الولد أو البنت منزلة الولد من النسب خلاص تتضح لك هل هنا يجوز التزاوج ولا ما يجوز. إذا كان لا يجوز في مسألة النسب لا يجوز في مسألة الرضاع وهكذا. وأترك بقية الوقت للأسئلة، يمكن فيها أسئلة دقيقة تذكرنا بعض المسائل التي عزبت عنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أحبكم في الله، كم مقدار الزمن الفاصل بين الرضعات، وهل حدد في ذلك زمن سواء لأقله أو لأكثره؟ ليس هناك زمن محدد، ليس هناك زمن محدد للفصل بين الرضعات، بل إن أهل العلم قالوا لو أنه أمسك الثدي وتركه باختياره ولو للتنفس أو للعطاس أو للتثاؤب أو غير ذلك، فإنه إذا عاد إلى الثدي تعتبر رضعة ثانية، فقد تكون الخمس في مجلس واحد وقد تكون الخمس متفرقات. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو حكم رضاع الزوج من زوجته؟ ها؟ رضاع الزوج من زوجته وإيش حكمه؟ يعني هل يفسخ النكاح؟ مش يقول بس مش يقوله. ما هو حكم رضاع الزوج من زوجته؟ ما فهمت الكلمة الأولى، وش حكم رضاع؟ حكمه ما حكمه؟ طيب يعني هو ما يبي امرته، هذا شكله يعني متوهق هو. فيا المرأة إذا يعني رضع منها، من أهل العلم من يقول أنها تحرم عليه، لكن حنا نتكلم الآن في رضاع الكبير، ورجحنا أنه لا، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يرضع منها، لا ينبغي أن يرضع منها يعني، لكن أن يستمتع بلمسه أو مصه إذا لم يخرج حليب كيف؟ هذا يرجع له، وسماحها له عدم سماحها الأمر راجع له، لكن لا ينبغي أن يرضع الحقيقة من رضاع الطفل من المرأة، لا ينبغي. الكلام ترى خاص للمتزوجين، لمن متزوج يسددانه. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم القافة، ما معنى القافة جزاكم الله الفردوس؟ القافة هم الذين يعرفون الأثر، الذين يعرفون الأثر يلحقون الولد بأشبه الناس به، فالغالب أنهم يعرفون بالأقدام ويعرفون يعني قسمات الوجه وبالأثر. واشتهر في هذا أسر، اشتهر فيه أسر مثل مثل بني مرة، وأيضا عندنا أسرة اشتهرت يعني شهرة عظيمة جدا على مستوى يعني بلادنا، هي أسرة سلمان، يعرفون الدقائق في هذا الباب، يعرفون دقائق في هذا الباب عجيبة جدا، ولكن يحصل لهم مشاكل كثيرة، ولهذا بعضهم يعني رفض هذا الأمر. فالحاصل هذه موهبة فراسة، وقد بسط ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفروسية. والعمدة في ذلك حديث أسامة المدجج المدلجي، يعني حينما فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح بذلك ليرد على الذين يعني يستغربون اختلاف الألوان. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا، هل في إبلك من يعني ورقاء أو أورق أو كذا؟ قال ما الذي يعني جعله يأتي لإبلك؟ قال لعله نزع عرق. قال ولدك هذا لعله نزع عرق. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، إذا حملت الأمة من سيدها ما حكم ولدها؟ هل ينسب للسيد؟ نعم. وهل تصبح حرة بعد أن تلد من سيدها؟ نعم، لا مو بعد أن تلد، بعد أن يموت. هذه تسمى أم ولد، فالولد ينسب لسيد، وبمجرد موته تعتق، بمجرد موته أم ولد. ولهذا مفهوم الحديث اللي في آخر الزمان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها، قالوا فيه إن هنا يكثر التسري وبالتالي تلد الأمة سيدتها، لأنها إذا يعني ولدت بنتها منسوبة للسيد، فبنتها حرة منسوبة وتكون ربة لها. نعم. لو أخذ اللبن من المرأة دون مص الثدي وشربه الرضيع فهل يؤثر؟ أحسنتم، هذه من المسائل اللي أشرت إليها، أقول أنها قد تعزب عني، وهي مسألة مهمة جدا. يعني هل يلزم أن الطفل يلتقم ثدي المرأة؟ نقول لا، لو شرب في رضاعة حقته، لو شرب في كاس في إناء يترتب عليه الحكم. أيضا ذكرتني هذه المسألة مسألة بنوك الحليب، هل يجوز أن نضع بنوك الحليب؟ نضع بنوك، يعني يجينا امرأة نساء ما شاء الله تبارك الله الحليب عندهم كثير، خليني حلب ونجمده في البنوك، ثم يأتينا أطفال ونرضعهم. هذا موجود الآن، ترى بعض الأخوان أشوفه يضحك، هذا موجود الآن، ونحن درسنا هذه المسألة من النوازل المعاصرة، درسناها لطلابنا في الدراسات العليا، اللي هي بنوك الحليب، والأدهى منها والأمر بنوك المني. بنوك المني الآن يجمدون المني ويقولون له تعال تبي بعد 100 سنة من وفاتك نطلع لك ولد، خلاص يجي تجي امرأتك اللي إذا كانت حية ونلقحها من منيك اللي مجمدينه. هذا كله عبث، هذا عبث، ويصلح في مجتمعات الكفار الذين لا يهتمون للأنساب، لا يهتمون، وأما في مجتمع المسلم فلا يجوز، مع أن للأسف الآن بنوك الحليب موجودة ويعمل بها في بعض البلاد، لكن نحن نقول لا ينبغي ولا يترتب عليها الحكم، لأن من الذي يضمن أن هذا حليب فلان وهذا حليب فلانة، ومن الذي يضمن أن هذا مني فلان الرجل الفلاني وهذا مني الرجل الفلاني؟ الأمر جد خطير، ويترتب عليه يعني اشتباه الأنساب وتداخلها، ولا يصلح في المجتمع المسلم الذي اعتنى الإسلام أعظم عناية في حفظ الأنساب وضبطها والعناية بها. نعم. شيخنا جزاكم الله خيرا، إنا نحبكم في الله. ذكر المؤلف في كتاب العدد في عدة الأمة، إذا كانت تحيض فعدتها حيضتان، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها شهرين، وفي باب الاستبراء ذكر حيضة في الحائض وشهر في الآيسة. نعم. نعم، نقول بالنسبة للأمة في العدد، لأنها مقابل لا تتنصف، لا تتنصف، فهم يقولون مقابل الحيضة، يعني مقابل على النصف، فهي تأخذ حيضتين. وأما في الأشهر فقد ورد أن عدة الأمة حيضتان، وإن كانت لا تحيض شهران، فورد النص في هذا. هنا في الاستبراء، هنا في الاستبراء جاء النص أيضا، جاء النص في سبي أوطاس أنه حيضة وشهر، لكن ما الفرق بين الاستبراء هنا وبين العدة هناك؟ من يعرف؟ من يعرف الفرق بين الاستبراء هنا والعدة هناك؟ هنا ماذا يقابل وهناك ماذا يقابل؟ ها؟ نعم. حين استبراء فقط يا أخوان، هنا ما في زواج، يعني ما في هنا، ما هي عدة، هنا مجرد استبراء فقط، فهو يستبرئها بأقل شيء، وهنا إن كانت حامل بالحمل، وإن كانت تحيض بحيضة، وإن كانت بالأشهر فشهر واحد. أحسن الله إليكم، هل تعتد الأجهزة الحديثة في خلوها من الحمل؟ لا، انتبهوا بارك الله فيكم، لا نلتفت للأجزاء الحديثة نهائيا، لا في التحليل الحمض ولا في إثبات الحدود في الزنا وغيره. لو جاب لنا كاميرا تصوير توثيق مصور من دخول الرجل إلى خروجه وهو يفعل الفاحشة ما نلتفت إليه، لأن الحدود لا تثبت إلا بأحد أمرين، الإقرار أو الشهادة، ما في مجال أبدا أبدا. وهكذا أيضا في الأنساب، هنا في الأنساب لو اشتبه النسب نلجأ إلى القافة وإن كانت ظنية، ولا نلجأ إلى التحاليل وغيرها، هذه قرائن يستأنس بها لكن لا يعتمد عليها ولا يبنى عليها الحكم الشرعي. نعم. حسن الله عليكم، لماذا الأمة عدتها أقل من الحرة؟ لأن جاء النص، هي على النصف، النصف المحصنة، هي على النصف من المحصنة. رجل تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، وبعد مدة طويلة علم أنها أخته من الرضاع، ما الواجب عليه أن يفعل؟ الواجب أن يفترقا، يفرق بينهما، وما جاءهم من الأولاد فهم أولاد لا إشكال فيهم، لكن يفرق بينهم بس. لكن ننتبه بارك الله فيكم إلى مسألة التحايل والخصام والخلاف، إذا حصل أدنى مشكلة طلعت واحدة وعطوها كم يعني دينار أو كم جنيه وقالت أنا مرضعته، ثم ترتبت مشاكل. فنقول أولا ينبغي أن يوثق الرضاع، يوثق توثيق دقيق، وثانيا ينبغي ألا يلتفت القاضي أو المفتي لكلام أن حصل رضاعه، إذا لم يتثبت لا ينبغي الحقيقة، خصوصا بعد ما يتم الأمر. أما قبل أن يتم الأمر ينبغي أن يمنع يحتاط. وقد حصل ذات مرة يعني مسألة دخلت فيها بعد ما جاءهم 11 طفل، بعد ما ولد لهم 11 طفل جاءوا وقالوا أن فيه رضاع، فلما يعني أحكمت المسألة وتثبت والتقيت بكل طرف على حدة تبين أنها خلاف بين أختي الزوج وزوجته، فباعت ضميرها وذمتها ودينها والعياذ بالله لتفتري وتقول إن فيه رضاع، مع أنها هي التي خطبت المرأة لأخيه. لما يعني ضيقت عليها وهددتها ب يعني أنه سيقدم شكوى وسيحصل إشكال وستجر إلى المحاكم وقد تسجن مدة طويلة، يعني اعترفت وقالت خلصني من الموضوع بعد 11 طفل. فينبغي أن ينتبه طالب العلم أو القاضي لهذا الأمر ولا يستعجل بعد وقوع الأمر، لكن إذا ثبت بعد وقوع ثبت الرضاع لا مجال إلا التفريق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.m-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.